بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم حلقة جديدة جميلة من بيوت منورة حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن معنى جميل جدا نتكلم عن حجج الناس اللي بتترك الصلاة الناس اللي عندها حاجة أنا مش هصلي ليه مواقف وحاجات الواحد كده ممكن يسمعها في حياته بتخليه مش بيصلي أو يسوف الصلاة يقول مش هصلي طب بعدين مش دلوقتي أو يصلي ومش حاسس بالخشوع هنعرفها النهاردة مع بعض ونتعلمها ونحاول ان احنا نتجنبها علشان نفوز ان احنا نكون من اللي بيقيموا الصلاة على وقتها العلماء بيقولوا لا تترك الذكر لعدم حضورك قلبك مع الله ما تتركش حتى لو قلبك مش حاضر مع ربنا لان تركك له للذكر ذات نفسه اشد من ان انت ما تخشع انت مجرد بس قول بس ربنا هيفتح عليك صلي وإن شاء الله ربنا هيفتح عليك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فكسرة الصلاة وإن الصلاة عليك كانت كتابا موقوتا لازم تقوم تصلي دلوقتي عشان كده تقول طب مش قلبي حاضر هيحضر بس وهنقول تخشع إزاي بس أهم حاجة ما تتركش أصلا مش حاسس بحاجة بس مش فارق معاي لا غلط ده مدخل مداخل الشيطان عشان يبعدك عن الصلاة طب بصلي وبعمل كبائر يعني أنا بعمل إيه هتنفعني إيه الصلاة بقى تنهى عن الفحشاء والمنكر أنا بعمل كبائر لا والله صلاته هتنهى يا رسول الله فلان يشرب صلاته يصلي صلاته هتنهى المهم واظب وما تيأس من نفسك واستعذ لان كثره الصلاه هتخليك ذات نفسك عندك نوع من انواع الايه الخوف من الله سبحانه وتعالى مره في مره لكن ما تتركش الصلاه طيب كمان ممكن حد يقول إيه انا مش بصلي عشان شفتم اصلي زي مين فلان اهو فلان بيصلي بقى شفتوا فلان ده اخلاقه زفت واخلاقه سيئه وبصوا وفتنته في دينه اللي مش مصلي مش معنى ان في حد بيصلي ومش كويس واخلاقه مش كويسه ان انت كمان تترك طب صلي انت وخلي اخلاقك حلوه خليك انت النموذج انك تصلي واخلاقك حلوه طيب في كمان ممكن تسمع حجج ايه يقول لك إيه انا هسيب الصلاه اصل انا كنت في زنقه وقعدت أدعي وصليت وكده وبرضو الكرب والهم اللي أنا فيه ما تفرقش طيب هو ده الأولى أنه ما يتفرقش أن أنت تستمر في الصلاة والدعاء الصح الاستمرارية بس أعرف جوامع الكلم وجوامع الدعاء نسألك من الخير كله عاجله وأجمع علمنا منه وما لم نعلم جوامع الدعاء أماكن استجابة الدعاء ما الدعاء يا جماعة له ثلاث حاجات يا إما يستجاب في الدنيا يا ربنا يخفف بيه كرب كان هينزل ويخفف بيه ابتلاء فيبقى أقل يا إما لا ده ولا ده ويبقى يوم القيامة يبقى اللي عنده كرب يدعى أكتر واحد يقول إيه أصلا أنا بص أنا مش محتاج الصلاة أنا أخلاقي كويس تقول له الصلاة بتخلي أخلاقك حلوة واحد يقول لك إيه طب أنا أخلاقي كويس ومش محتاج أصلي ده نرد عليه نقول له إيه هي الصلاة عشان الأخلاق هي الصلاة عشان الأخلاق لا ده فرض انت عبد طالما انت عبد فالرب قال لك صل والصلاة وقت محسوب ومكتوب عليك فرض تقول لك محتاجة صلي بس بص الشيطان بيوسوس لي جامد وبعدين يقول لي بقى ايه انت ما انتش نافع اصاب عمل ذنوب والله ودول ما انتش نافع ومش مقبول بص اديك ما انتش خاشع في الصلاة ولا كنت خاشع في الصلاة كان ربنا بيحبك لا ده ربنا لا بيحبك ولا كده عشان كده ما وفقكش انت ربنا ما بيحبك عشان كده ما وفقكش للصلاة ولا للخشوع شبهة فظيعة جدا خلينا نرد عليها لما يقولك ربنا ما بيحبكش عشان كده بالعكس إن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين يريد الله أن يتوب على إرادة الله سبحانه وتعالى سبق لينا إرادة ربنا سبحانه وتعالى سبق أنك أنت أصلا تتوب علشان ربنا عايز لك الهداية ريد لك الهداية فما نيجي نرد على الشبهة دي تقول الشيطان بيوسوس هو بيوسوس فاستعيذ بالله من الشيطان وما تناولوش مراده. لا صلي صلي. هو التوفيق ايه؟ ربنا اراد على فكره الهدايه، ناقص الخطوه منك. تيجي الشيطان يقوم جاي ايه موسوس لك فيها، مش هتخشع، ما انت شايف صلاتك عامله، ما انت لا. تيجي كمان بقى شبهه التسويف بقى، بكره بكره بقى بكره بكره بعده. طب بصوا اول رمضان، طب تيجي نخليها نص شعبان، نص شعبان وبعدين نعمل فيه. ويفضل يسوف يسوف يسوف. التسويف جند من جنود ابليس على فكره. لا تلهكم ايه اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله، وان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. انتوا عارفين خسايرنا ايه بجد لو ما صليناش؟ اول حاجه خسرت ركن من اركان الاسلام خمسه، الصلاه. حرمت نفسك تاني حاجه من حاجه تمحو بيها الذنوب، سهل جدا، من الصلاه للسلام، من الظهر للعصر. تحترقون تحترقون فاذا جاءت الصبح غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فاذا جاءت الظهر غسلت، ثم تحترقون تحترقون فاذا جاءت العصر غسلت، ثم تحترقون تحترقون فاذا جاءت المغرب غسلت، ثم تحترقون تحترقون حتى جاءت العشاء غسلتها. فنام العبد معلوش ولا اي ذنب. خسرت صلاه، خسرت ان ربنا يغفر لك الذنوب. ايه اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عملت كبير، عملت ذنبي يا رسول. حضرت معنا الصلاه الاخيره؟ جيت معنا في اخر صلاه صليت معنا؟ قال نعم. قال ان الحسنات يذهبن السيئات. هو عامل جاي وهو عامل كبير. حضرت الصلاه معنا ديت الاخيره، صلاه العشاء الاخيره يا جماعه معانا. ان الحسنات يذهبن السيئات. مين اللي قال؟ النبي. احنا مصدقين. ما تجيش بقى تقول لا ده كذا وده لا. انت عارف بتخسر ايه لو بعدت عن الصلاه؟ رقم ثلاثة، بعدك وبعد قلبك عن ربنا. كارثه كارثه. الانسان اللي بعيد عن ربنا غير موفق. الانسان اللي بعيد عن ربنا حاجته لا تقضى. الانسان اللي بعيد عن ربنا قلبه بعيد ومنياته بعيده، اموره غير موفقه، حاجتك ما بتتلبش في الدنيا اصلا. انت قطعت الصله، الصلاه صله بينك وبين ربنا، قطعتها. كل عباده يا جماعه لها رخص الا الصلاه، الا الصلاه. تعبان صلي وانت قاعد، طب وانت مش قادر، طب وانت نايم، طب بعينك مسافر اقصر في الصلاه. تعب كل عبادة إلا الصلاة. خسارة في الدنيا وتخسر قلبك وتخسر بعدك عن ربنا سبحانه وتعالى، وتخسر في الآخرة كتير جدا. ليه؟ أول ما يحاسب عليه العبد، أول ما يتفتح الكتاب الصلاة، بيصلي كمله صلاة خلاص. طب يقول لك إيه شبه بقى كمان؟ يقول لك إيه؟ أنا بعمل كل الخير. الله، أنا بعمل كل الخير ومش شرط الصلاة يعني. بقى معقول بقى ربنا عشان ما بصليش مش هيحسب لي الخير ده؟ كارثة بقى. معقول؟ ما دي شبهة. انا بعمل كل الخير فانا مش محتاج الصلاه. او يعني انتوا ازاي عالم قاسي قوي كده؟ بقى معقول ربنا مش هيشوف صدقاتي ولا يشوف حاجتي اللي بعملها ولا اخلاقي علشان ما بصليش؟ هو قال كده، انا مالي؟ هو ربنا قال كده. اول ما يحاسب عليه العبد، فان صلح هي الصلاه، ان صلحت صلح سائر العبد، وان فسدت فسد سائر العبد. جه مره حد كان معلق لنا مره على فيديو الصلاه، فاكره من 3 سنين باين. يعني ايه يعني؟ يعني ايه ربنا مش يعني خلاص ما انا ما بصليش بس بعمل، انا صادق في كلامي وانا كويس واخلاقي حلو. شبهه شبهه وتلبيس ابليس عليه. انا عايز اقول لكم انك ممكن تخشع في الصلاه بسهوله جدا. فقط التفكر في الفتحه، فقط الفتحة معها صورة مختلفة كل ركعة، بلاش بلاش والعصر كله والأحد والحاجات اللي انتوا عارفينها دي. ليه؟ علشان تبقى قلبك حاضر للصلاة. أنا عايز قلبي يحضر في الصلاة واستشعر جمال ولذة الصلاة. دعاء متغير لكل صلاة. ها اعمل لسة الأدعية كده في كل سجدة، تعلم معنى جديد وصلاة جديدة وخشوع جديد، هتفرق كتير جدا معاك. أصلا الخشوع هيخليك تحس بلذة الصلاة. الخشوع لو خشعت مرة هتكون الصلاة بجد هي قرة عينك. لو مش كرة عينك ده انت هتجري عليها جري اول ما تسمع الاذان. الخشوع معناه التخشع لله، الاخبات لله، التذلل لله. الخشوع الخشوع اصل العلماء قالوا عليه هي معناها ايه؟ قال عبارات فيها كلها متقاربه من بعضها، فقال منهم من العلماء اللي قال ان الخشوع عباره عن سجود القلب. قيام القلب بين يدي الرب. الخضوع والذلة بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، الانقياد للحق. هو ايه؟ هو الخشوع. خشوع يعني تذلل القلب لعلام الغيوب. ابن القيم بقى ليه؟ ان الخشوع معناه ان قلبك القلب بتاعك ده يعني يبقى مليان تعظيم، ومحبة لله وذل لله وانكسار لله سبحانه وتعالى. وفي كل ركعة في الصلاة يبقى أنت كده. شوف النبي عصام كان بيقول إيه؟ خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. الله الله سبحانه وتعالى كان بيقول كده، خشوع لكل جرحة فيك حتى العصب من جوه، خضوع الجوارح كلها. ثمرة خضوع القلب إن يبقى لين القلب. شيخ الإسلام ابن تيمية قال كده، قال إن الخشوع بيضمن لك حاجتين اتنين. أول حاجة إنك تتواضع لله سبحانه وتعالى وتذلل لله. تاني حاجة سكون وطمأنينة. وقال إن السكون والطمأنينة يجي معاها لين في القلب. فاللي عنده قسوة في القلب مش خشع قلبه. العبودية لله سبحانه وتعالى بتتضمن الطمأنينة والسكون. الخشوع كده يخليك في الصلاة كده إيه؟ لين متواضع، عندك سكون لله سبحانه وتعالى. ابن تيمية بيقول لين القلب ده نتيجة وأثر من أثر أو من لوازم الخشوع. وإن الخشوع يعني تواضع، يعني تذلل، يعني طمأنينة. زي ما جاء عند سيدنا علي رضي الله عنه قال الخشوع في القلب إنك تلين ويلين كنفك لله سبحانه وتعالى. وألا تلتفت في الصلاة. الناس بتتفاوت في الخشوع، بيتفاوتوا في الخشوع في الصلاة. منهم اللي بيتم خشوعه وجوارح وقلب وبيستحضر عظمة ربنا سبحانه وتعالى وتفكر في معاني جميلة جدا اللي هي بتفكر في التلاوة والذكر وفايق وصاحي ويقظ للكلام. فيحصل ايه للقلب؟ نور في القلب وينتفع بيها، ينتفع بيها انتفاع عظيم جدا. حتى الجوارح تبقى كده نور في القلب والعقل والبصيرة، تدبر تفكر كل ده حضور القلب ذات نفسه. الخشوع مراتب يا جماعة، ولا يحيط بها إلا الله سبحانه وتعالى. وأجر الخاشعين على قدر خشوعه. أجره أجرك قد إيه؟ على قدر انت قدر أنت قد إيه بتخشع في الصلاة، قلبك حاضر قد إيه في الصلاة. زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب لها منها، اللي يكتب لك منها إيه؟ عشرها، تسعها، تمنها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. ده معناه إيه؟ في ناس بتعمل، في ناس كده، في ناس سرحت، وفي ناس ركعة راحت. استغفر الله. درجات الخشوع ثلاث أنواع. أول نوع خشوع القلب والجوارح، أبدا قلب لا يلتفت، أبدا عدم التفات القلب. الجوارح ذات نفسها سكنة، سكون الجوارح سكون تام. يجي أسد معدي من قدامه، هتعدي ولا ما تفسدش عليها صلاتي؟ ولا في دماغهم الكلام ده ولا الحاجات دي. هم خاشعين، خاشع قلب وجوارح، لدرجة إن قال لهم استنوا لما أبقى في السجود اقطعوا رجلي. دي الحالة الأولى. الحالة الثانية اللي هي الحالة الوسط، لا، بيبقى خشوع عدم خشوع القلب ولا الجوارح. دي الحالة الثانية اللي هي الحالة الوسط، عدم خشوع. الحالة اللي في النص دي لا، لا ده ولا ده. وفي حالة التالتة انه يبقى حالة وسط، لا منه خاشع ولا منه، يعني ايه من ده على ده، وسط كده، حبة يلتفت وحبة يخشى، حبة يلتفت وحبة يخشى. في الناس اللي بتتم خشوعها خشوع تام، بحيث ان هو بس يستحضر عظمة ربنا سبحانه وتعالى فيبان على جوارحه، يبان عليه، يبان في التلاوة، يبان في الذكر، يبان ذات نفسه في ركوعه في سجوده، وينتفع بيها. ليه؟ لانه خشع. النوع الثاني اللي يكون حضور قلبه والتدبر بتاعه ذات نفسه اقل شوي. الاجور على الخشوع زي ما قلت لكم، انت تاخد اجر قد ايه على حسب خشوعك قد ايه. والله سبحانه وتعالى وحده هو اللي يعلم، الله سبحانه وتعالى هو اللي يعلم. والاجر على قدر الخشوع. وزي ما قلت لكم حديث النبي عليه السلام، لك سدسها، لك تمنها، لك ربعها، لك نصها، لحد اخر الحديث. الذين هم ايه في صلاتهم خاشعون. بلاش نقعد نتلفق كتير كده، بلاش تقعد تفكر في احداث اليوم. اللي عايز يفتكر حاجه روح يصلي عشان يفتكر اللي ناسيه، ويجي في بالك كل حاجه الا الله سبحانه وتعالى، الا الله سبحانه وتعالى. لا، صلي صلي صلي بس لله. لما لما أسعى للخشوع وتفكر في معنى التكبير من أول الوضوء، من أول وأنا ماشي عشان أتوضى، وبعدين مشيت رحت للقبلة، وبعدين قلت تكبيرة الإحرام، وبعدين بدأت الصلاة واستنى الخشوع، أنا بتفكر عقلي بيسامع بقي بيقول إيه من الذكر والتلاوة والركوع والسجود، وادعي أخلي للركوع له دعاء وأخلي السجود له دعاء، مهم جدا. لكن أسيب نفسي كده وأطلع وأطلع بحجج وما صليش، احنا لسه بنتكلم في صلاة ولا نصلي ولا لا، احنا بنتكلم بقى يلا في نعلة، نعلة في السنن الرواتب، ونعلة بقى في القيام، بدل ما بتصلي من تلت الليل تصلي نصف الليل، المفروض كده يعني، لكن لسه بنتكلم فبنصلي ولا ما نصليش، صعب جدا. أدعو الله سبحانه وتعالى يجعلنا من مقيم الصلاة احنا وعيالنا. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلنا كده من اللي أول ما يسمعوا الأذان جري على الصلاة قولوا أمين. يعني يا ريت تعيدوا الحلقة دي. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا فيها وإياكم. خلينا ناخد حاجة كده من على البس، معنا اتصال. تمام، طيب خلينا ناخد نرمين. اللهم ثبتنا على الصلاة واجعلني مقيم الصلاة، اللهم أمين يا نرمين. أمنية، اللهم ارزقنا الخشوع، اللهم أمين. هجاوب عليكم إن شاء الله، ناخد حبة من البس وجاوب عليكم. حاضر. ندى الربيع، جزاك الله عنا خيرا، شكرا يا ندى. أمة الله، السلام عليكم، اكتبوا سؤالكم، أنا هاخد شوية أسئلة لحد ما تكتبوا وارجع تاني عشان الناس عايزين. تمام. أم جودي معانا، أم جودي من طنطا، السلام عليكم يا أم جودي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ أهلا وسهلا. أنا مبسوطة جدا بكلم حضرتك. ربنا يبسطك يا بنتي كمان وكمان. أنا وبنتي بقى لنا حوالي ده لها سنة عمالة نحاول نكلم حضرتك. طب يلا وصلنا. وزوجي عايز برضه يكلم حضرتك. يا اهلا وسهلا. طالبين من حضرتك الدعاء يعني ربنا يبدل لنا الاحوال هنا ويعديها على خير، لان يعني دلوقتي الاحوال في البلد ربنا يعديها على خير. تمام، ربنا يعديها لكم على خير وينجيكم يا رب، اللهم امين يا رب. معاكي بنتي عندها 6 سنين جودي، عايزه اتكلم حضرتك. تاتيها يلا. ازيك دكتوره حلوه؟ ازيك يا جودي يا جميل، عامله ايه؟ الحمد لله يا كوسان. انت طيبه يا عسوله، انت طيبه يا جميله. انت بتروحي المدرسه؟ اه. يا عسل، انت في سنه كام؟ اولى. اولى ابتدائي. يا عسل يا لولو، يا رب كده تبقي في اعلى الدرجات من اهل القران يا جودو، اجعلك كده من اهل القران، اللهم امين يا رب. وخدت شرطه المدرسه. الله الله الله، ده حاجه جميله قوي قوي. هتسمعينا ايه؟ طيب المدثر. قولي قولي. يا ايها المدثر قم فانزل وربك فكبر وثيابك فطهر ورز فرز ولا تمن تستكثر ويا ربك فصل. طيب جميل قوي، حلو. بس انا بقى عايزاكي ايه؟ تقري بقى كده بالراحه وتستعيذي وتستعيذي بالله من الشيطان وبسم الله. انت في ازهر ولا في عام؟ انا بكلمك. وانا كمان والله يا لولو يا جميل، انا كمان مبسوط. شكرا ليكي ولاتصالك، رجعلك من الصالحات يا رب. معانا مين؟ مروه من البحيره، سلام عليكم يا مروه. وعليكم السلام. يا اهلا وسهلا. ازيك يا دكتور؟ انا بحب حضرتك جدا جدا جدا. احبك الله يا مروه يا جميل. دكتور انا عايزه بس اشكر 3 ستات في حياتي انا بحبهم جدا. الله. أول حاجة أمي ربنا يحفظها يا رب، ربنا كده يديها على حسن نيتها وقلبها الطيب وقلبها الأبيض يا رب. وعايزة أشكر حماتي جدا، ربنا يحفظها لي يا رب، يديها الصحة لأن هي تعبانة شوية، ربنا يديها الصحة يا رب. وحمات أختي لأنها حد يعني عسل خالص، ربنا يديها الصحة ما شاء الله، يريح بالها خالص. يا رب يا رب يا رب دعائك يوصل لهم. عندي بقى استفسار بسيط يا دكتور بعد اذنك يعني. قولي. انا بابايا معاملتي ليا كانت جافه جدا جدا جدا. والدك؟ يعني انا ما شفتش حاجه منه حلوه خالص في حياتي. يعني حتى ابسط مثلا جهازي وكده هو اللي جابه لي من ارض الانواع وكده، وحتى من غير ما حتى ياخد رايي. يعني عاملني بجافه خالص، وكان دايما يقول لي انا بكرهك، مش عارفه ليه بصراحه يعني. بيقول لك كده؟ مش عارفه. انت ترتيبك كام؟ ترتيبك كام في اخواتك؟ انا الثانيه. الاولاني ولد ولا بنت؟ ولد. واللي بعدك؟ 3 بنات وولد واحد. بنتين. فكان دايما رغم ان انا كنت شاطره في المدرسه جدا والله والله العظيم اقسم بهذه الجلال اللي كنت مؤدبه في اي حته، عمر ما حد اشتكى له مني نهائي يا حبيبتي. ودخلت كليه يعني كليه القمه الحمد لله، وعمري ما تعبته معايا، بس ما اعرفش هو كان مجافيني ليه. حاولت لما اتجوزت بعد كده قلت لجوزي على تصرفات بابايا اللي ما كانتش بتعجبني، دي اول غلطه انا عملتها على اساس ان جوزي يتجنبها خالص، بالعكس هو زاد اكتر. طبعا انا الدكتور بقى بعدي على جوزي 8 سنين، انا مش قادره انسى لهم حاجه لباباكي خالص، يعني انا بابايا ما بيودينيش لا بابايا ولا جوزي. الرجاله عاملين لك قلق في الحياه. وطيب وقولي لي، انا مش عايزاكي بس عايزاكي تهدي في تنفسك خالص، ما تعيطيش تخشيش، اهدي خالص في التنفس بتاعك، خدي نفس كده، ولما صلي على رسول الله لما صلي على محمد وآل محمد اهدي خالص. قولي لي انت صرحتي باباكي باللي انت بتقوله لي ده؟ ليه يا ابي انت بتعمل معايا كده؟ أيوة. قال لك ايه؟ قال لي لا انتي ما بت... انا مش مالي عينك، انتي مش بتحبين، انتي رغم ان انا اكتر واحدة بفتكر عيد ميلاده، بفتكر كل المناسبات بتاعته، بتصل بيه على طول. قولي له لدرجة ان هو انا بتصل بيقول لي خير، عايزة حاجة، مش عارفة ايه، محتاجة حاجة، اي مواسم او اي حاجة ما بيعديش عليا خالص. دي جفا مش طبيعي، انا عندي جفا عاطفي منه قوي. وجودي يقول لي طب معلش اتعودي، هو كده طول عمره، انا مش قادرة اتعود على ان هو كده طول عمره. طيب اسمعي، انا بس عايزة اسأل، هو انا حرام عليا ان انا ما اتصلش عليه لان هو مكالمته بتأذيني نفسيا؟ هقول وعايزاكي توجهي كلمة لزوجي يا دكتورة رشا، اي دكتورة هيرا، عشان خاطري. اقول له ايه؟ عايزين اقول له ايه؟ انا عايزك تقولي له ان هو يعني ما يعملش لود عليا، كل تصرف بابايا بيعمله هو بيكرره اكتر، هو بيقول لي شوفي بيعمل ايه، طب مش عارفه ايه، مش هو بيحاول يحميني من كل المواقف دي؟ اوكي، بس هو مش ملزم، بس اوكي حاضر هكلمك يا مروه. اولا موضوع باباكي وجابوا لك جهاز وحش وعملوا لك والكلام ده، كتر خير خلاص، اللي حصل حصل، وان شاء الله ربنا يعوضك خير ويرزقك افضل وافضل، هتيجي العيال هتكسر كل حاجه، وان شاء الله تشتري جديد ويبقى زوجك كده جميل ويجيب لك الحاجات الثانيه جديد. طيب ده بس بعد العيال ما تكسر، يعني خلي ايه فتره العيال الاولانيه. موضوع ان انا بكرهك وانا مش عايزك ونعم عايزه ايه والكلام ده، اسالي يا ابي وفي ايه؟ ها انت ليه بتعاملني كده؟ طب ما هو كده، انا ما فيش حاجه اسمها سبب، ما في سبب للكره ليه؟ قولي له ليه انا عملت ايه؟ هل انا اذيتك في شيء؟ هل انا جيت عليك في شيء؟ ده انا مش اتصلت بيك وبسال عليك اسمعي منه، ممكن في حاجه انت مش واخده بالك منها، ده جزء. طيب افضل ابر وافضل تبري، طب مكالمته بتاذيني، السلام عليكم وعليكم السلام، ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل لمن قطعت رحمه فراح يوصلها، هو ده. وده اب ممكن يكون عندهم اساليب عدم معرفه، عدم وعي في التربيه، وارد جدا. طيب احنا ربنا من عليكي وفهمتي وعرفتي، ربنا يغفر لهم، كتر خيرهم اللي عملوه، شكرا، طالما ما بيأمرنيش بمعصيه واسال عليه وادعي له، والاذى احتسبه لله سبحانه وتعالى. طيب زوجك اوصيه بايه؟ اصل هو بيعمل وما بيخوف، مش مطالب يخفف اللود. انت غلطتي، غلطتي ان قلتي انا والدي كذا، وانا نبهت اكتر من مليون الف وديشليون حبه، مش كده طبعا العدد مش كده خالص، عشان نبقى صادقين، نبهت اكتر من مره ان يا بنات ما تقولوش حاجه عن عيلتكم، لا تقولي لا مشاكل ولا ابويا كان ولا اخويا بيعمل ولا مرات اخويا ولا جوز اختي ولا امي ولا الكلام ده تمام خالص، مهما كان يعني تقوى زوجك ومهما كان زوجك من الناس المحترمه والناس الخلوقه والدينه، لا هيجي ياخد الامر دوت ضدك ويستخدمه ضدك في وقت من الاوقات، بشر ناقصون. فانت قولي له، عايز انا اقول له نصيحه من فضلك يا زوج مروه، راعي مروه، ما تعملش لود عليها، وخليك انت الجانب الحلو، وخليك انت الصوره الكويسه للرجاله، عشان تقول الرجاله كلها وحشه، لا انا زوجي بسيد الناس كلها، الله يكرمه زوجي، ربنا يجزي عني خير زوجي، يا رب اكرمه في الدنيا واكرمه عندك يا رب في الاخره، يا رب اجعل كده مراتبه الفردوس الاعلى، عيله بقى اهو عاملها كويس. ادعو الله سبحانه وتعالى لكم بالخير يا مروه، اللهم امين. معنا ساره من المنصوره، السلام عليكم يا ساره. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة نعم. عندي مبسوطة جدا إن أنا بكلم حضرتك. ربنا يبسطك كمان وكمان يا سارة. الله يخليك. كنت عندي بس سؤال بسيط. انا ليا اختي صغيره اصغر واحده فينا، احنا خمس بنات هي صغيره. اوكي. وبعدين هي والله مؤدبه جدا يعني كويسه، يعني بنت كده كويسه قوي، بس في واحد يعني اعتقد فيها هي معجبه بيه. ايه ده؟ استني استني ليكي، استني استني بس، ليكي اخت صغيره تمام، مالها بقى؟ سنها كام سنه اختك؟ 19 سنه. تمام، مالها بقى؟ في شاب اعجب بيها. تمام. جه البيت؟ وهي اعجبت بيه. تمام؟ كملي، انا سامعاك يا ساره، كملي واسمعيني من التليفون. ماشي ماشي حاضر. المهم هي بس هي مش بتفهم والكلام ده، عشان بابا بيزعل، ويعني بابا يعني من نوع يعني بابا يعني ملتزم، واحنا كلنا ملتزمين يعني، مش بتعرف كلام في التليفونات والحاجات دي. بس هو قال لها ان هو يجي يتقدم وكده، بس هو دلوقتي في الجيش، فمستني لما يخلص وبعدين يجي يتقدم لها، لان هو حاليا ما معاش شغلانه. فبيقول لها يعني مش عارفه اجي اتقدم لك لما يبقى معاكي، لما يبقى معايا شغلانه وكده. وبعدين وهو قالت له ان انا قلت لاخواتي وعرفتهم عنك، قال لها عادي مش مشكله، بس انا بس مش عارفه اجي اتقدم لك دلوقتي عشان انا معايا شغلانه، اقول لباباكي ان اجي اشتغل يعني معايا ايه، اخلص جيشي واشوف بس شغلانه واجي اتقدم لك. بس انا هي حاليا يعني مش مفيش كلام غير ان هو مثلا عامله ايه كويس يعني. انا عايزه بس اعرف، لا بس خلينا نركز عشان الوقت دلوقتي. هو دخل البيت بس قال ظروفي مش سامحه فاستنوني شويه، ولا ما دخلش البيت وكلم الرجاله؟ لا ما دخلش. شكرا. سؤالك ليا ايه؟ اسمع، مش عارفه، انا عايزه اتكلم معاها وانصحها يعني، اقول لها مثلا ان هي مثلا يعني ما يبقاش في صله بينهم كلمات، هو ده الصح، او اي شيء من دوت. لما يبقى يجي بس انا مش عارفه اقولها لها ازاي. لا لا قولها لها ازاي، انت ما قلتها لي كده. ممكن انها تزعل. لا تزعل، اسمعيني. يا ساره اسمعيني، اسمعيني يا ساره عسوله. الله يكرمك. لا تزعل، تزعل، انصحيها وقولي لها لا شات ولا كلام ولا مقابلات، ده واحد وعدك جه البيت ما جاش، كلمك دخل من الشباك، ماليش دعوه، ملناش دعوه، لازم يجي يخش البيت ويكلم الراجل اللي في البيت ويقول والله ده لو راجل يا عمي انا كذا وظروفي كذا، وانا قدامي مثلا ست شهور، وادي ظروفنا، وادي والدي ووالدتي، اجيبهم المره الجايه، ولو في موافقه مبدئيه عليا انا في خلال ست شهور اكون جبت شبكه والكلام، هل ممكن نيجي مثلا قرايه فاتحه على على على على مثلا خاتم؟ ها ممكن يجي قرايه فاتحه على كده، وبعد ست شهور مثلا ربنا ظروفي تحسن اكون قبضت الجمعيه الفلانيه، ويجي يجي ويتكلم في قلب الرجاله، مش لا واشوف شغلانه واشوف اعمل وصي لسه ماليش دعوه بالقصه دي. هي اللي بترخص نفسها بكلامها معاه، بترخص نفسها. لا عايزني تعالى، انا الاسلام عزني تيجي لحد البيت، قول ظروفك لاهل وانا ازكيك عندهم، هم يسالوا ويلاقيك راجل ومحترم وخلوق، توكلنا على الله. فانصحي، اقول لها ايه؟ تزعل تزعل، المهم تطلعيها من عنقك تحطيها عندها، ولا عشان ما توقفنيش يوم القيامه تقولي انا ما نصحتكيش ابدا. يا بنتي السمعه، يا بنتي بلاش ترخصي يا بنتي، غلط غلط غلط. والقلب ما عند الله لقطة بتعاطي، الزواج والعريس ده ذات نفسه مش هيجي الا بتاعه ربنا، فانا اعمل معصيه خلاص؟ قال ما انت اللي اخترتي. تمام، ادعو الله سبحانه وتعالى لكم بالخير. هدى من باريس، السلام عليكم يا هدى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. أنا سعيدة جدا بالاتصال معك دكتورة. يا أهلا وسهلا. في الحقيقة هو ولدي حاول يتكلم معك، لأنه دائما بيشوف الأطفال يتصلوا بيك ويقرأوا لك، يقرأوا صور. نعم. هو قال لي ماما أنا أريد أن أقرأ للأستاذة. تمام، يلا. اسمه إيه ابنك؟ اسمه محمد. محمد، يا اهلا بالجاليه المسلمه في فرنسا، يا هلا ويا غلا، ربنا يعينكم على اللي انتوا فيه. هتسمعنا ايه يا محمد؟ حبيبه عندك كام سنه؟ 6 سنين. يا حبيبي انت جنسيتك ايه يا محمد؟ أعوذ بالله الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، أيوة، مالك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ده انت عسول وجميل، ده انت يا محمد، اللهم بارك، اللهم بارك. ايه ده، ربنا يبارك لك فيه يا رب يا هدى ويجعله من الصالحين. ها امين يا رب. دعائك لينا يا دكتوره، دعائك لينا يا دكتوره، ادعي لنا الله يثبتهم، الله يثبتكم يا رب، يثبتكم وينجيكم. انتوا في وضع صعب وفي مكان صعب، ادعو الله سبحانه وتعالى لكم بالثبات على الدين وينصر الاسلام ويعز المسلمين. سعدت بيكي يا هدى وبتتصلي بينا دايما، سعدت بيكي وباتصالك يا حبيبتي. فاطمه من الفيوم، سلام عليكم يا فاطمه. وعليكم السلام، ازيك يا دكتوره؟ يا اهلا وسهلا، انا بحب حضرتك جدا جدا والله. احبك الله يا جميله، ربنا يبارك فيك يا رب. كنت عايزه اسال حضرتك سؤال. يعني انا المذاكره تمام، وانا كنت عايزه احفظ القران واطلب علم شرعي، وكنت عايزه في كذا حاجه يعني عايزه اعملها. انت مش عارفه انظم وقتي. سنك كام سنه يا فاطمه؟ صف كام؟ في الصف الثاني الثانوي، عندي 17 سنه. يا عسل يا عسل. طيب انتوا عندكم دلوقتي؟ وانا منتقبه. نعم، منتقبه. الله الله الله على الجمال، الله على الحلاوه. ايه الاخبار الجميله دي؟ امتى بقى نتجمع والناس كلها اللي اتصلوا بينا دولت؟ الله، ده احنا نعمل حاجه تحفه جدا. ربنا يثبتك يا فاطمه. انت ازهريه ولا تعليم عام؟ لا عام. تمام، ممتاز جدا. عندكم الثانويه، عشان انا بس مش مطلعه، الثانوي عندكم دلوقتي على سنتين ولا سنه ثالثه بس؟ لا، ثلاثة. يعني اقصد ثانوية عامة هي ثالثة ثانوي بس اللي هي الشهادة، ولا كانت بتتقسم على ثانية ثانوي وثالثة ثانوي؟ النظام ده خلص ولا ايه؟ حد يقول لي يا شباب. سنة من ايام خلص. تمام، ممتاز جدا. تمام، ممتاز جدا. اقول لك على طريقة جميلة وادعو الله سبحانه وتعالى ليك يا رب يا فاطمة، يجعلك ويثبتك على الدين وعلى النقاب وعلى الخمار والتحفة والحجاب الجميل اللي انت لابساه. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير ويجعلك من اهل القرآن. اسمعيني، اولا يعني الواحد بيفرح جدا جدا، ثانيه ثانوي ومنتقبه وعايزه تحفظ قران وعايزه تتعلم علوم شرعيه وعايزه مذاكره. نظم الوقت، خلي وقت. لو انا بصحى، بص يا فاطمه، لو انت يومك بادي من قبل الفجر، بصلي ادي ركعتين القيام وادي الفجر وبعدين الاذكار والاوراد بتاعتي، وخدت من بعد صلاه الفجر لحد الساعه 10 او 11 الصبح تنظيم، نص ساعه نص ساعه نص ساعه نص ساعة هاخد لوح واحد في القرآن، ادي اول وجه يعني خلت كلام من زمان، هاخد الوجه دوت في القرآن، ادي وجه بحفظه 3 آيات 4 زي ما يجي، وبعدين اقوم جاية داخلة مثلا المادة الفلانية، المادة كذا هاخدها نص ساعة، وبعدين اخد مثلا مادة تانية. طب عايز اخد مادة شرعية، انوع، لو انا اخدت مادة شرعية عقيدة يبقى بكرة هاخد مثلا توحيد، مثلا توحيد اسماء وصفات، لو خدت توحيد يبقى بعديها سيرة، لو وهكذا. الاربعين نووية مثلا، وخلص الاربعين نووية خش يلا على البخاري والاحاديث بتاعته، كل الكلام ده نص ساعة. لو بدأت، هي الحاجة الكبيرة بتبتدي بخطوة، بس أهم حاجة تكرار واستمرارية، تكرار واستمرارية عليها، هيبقى الإنجاز الصغير كبر كبر كبر كبر، وبقيتي أنا مستمرة وحاسة أن أنت عندك حصيل. عايزة تتعلمي علم شرعي، في عندك مدارس العلم الشرعي وأكاديمية ذات، وعندك البناء المنهجي، عندك حاجات كثيرة، أكاديمية الوحيين، كل الكلام ده عندك مجاني على النت، تخشي وادرسي واعملي أدم حاجة، ولو يبقى يوم أجازة بس إن شاء الله ساعة في اليوم الأجازة ده وخلاص. انصحك انك انت ترتبي نفسك في الصيف، تاخد الكورسات الدروس اللي هتساعدك بعد كده في ثالثه ثانوي، وان شاء الله يا رب يا رب تجيبي اعلى الدرجات وتخشي اعلى الكليات، ويبقى معاكي ادي حصيله القران مواظبه عليها. شوفي لك صحبه بقى، لك صحبه بقى عشان تختم معاكي، وادي معاكي العلم الشرعي سواء في اكاديميه او مع نفسك تعليم ذاتي، ده او ده او ده. اهم حاجه تنظيم الوقت بالساعه وبالثانيه، من الساعه كذا هعمل كذا، من الساعه كذا هعمل كذا، هاخد قيلوله من هنام من كذا. مجرد الكتابة بتخليكي تنجزي ولو حتى 60%، حلو، أحسن من صفر. الاسبوع اللي بعده 70%، اللي بعده 80%، وهكذا لحد ما توصلي ان انا فعلا انجزت المهام كلها. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير يا فاطمه. معنا الاء من المنصوره. السلام عليكم يا الاء. سلام عليكم يا دكتور. يا اهلا وسهلا. وعليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا، اتفضلي انا سامعاكي. يا دكتور كنت عاوزه حضرتك اتكلم مع حضرتك في موضوع خاص ممكن؟ اوكي انا معاكي اهو سامعاكي. يعني والله هو بص عشان اكون صادقه معاكم ويعني الكلام احنا مجرد بس ما المكالمات بتعمل الدولي ما بعرفش منه بصدق. طبعا ده وقت شغل، ده وقت الاتصال، فخساره خساره طالما انت على الهواء قولي خطوط عريضه. ويا جماعه اللي اتصل قولي خطوط عريضه، عرفنا تقولي ونجاوبك على بعض الامور خير، المهم تستغلي الوقت. لكن الموضوع ان هو ده هيبقى امر صعب. انا صراحه ما وعدكيش لان كتير كتير كتير جدا. انا بقول لحضرتك يعني انا عندي مشكله في الشغل وكده، فانا دايما بحس بالوحده يعني للاسف ما عنديش اصحاب. انت سنك كام سنه يا الاء؟ يعني سنك كام سنه؟ انا 22. طيب يعني خلصتي جامعه؟ طب ما فيش صحبه جامعه معاكي؟ ما فيش صحبه؟ بتشتغلي ولا قاعده في البيت؟ لا لسه ما اشتغلتش، يعني بحاول ادور على شغل بس تمام. طيب يعني بتحضري بكمل يعني دراسات؟ دراسات. فهي المشكله ان مش حواليك صحبه؟ يعني لا مش للاسف يعني وانا مثلا كان مثلا زمايلي كانوا قليلين، وقبل كده كنا بنسافر بره وفي نفس الوقت اهلي وقرايبي يعني كلهم مش من النوع اللي هم ضد بعض او بيسالوا على بعض. ويعني احنا في البيت وكده لما برضه مفيش حد يعني مثلا بيجي يزورنا ولا لينا علاقات ولا كده خالص يعني. واهلي يعني هم ايه من النوع اللي هم جادين شويه، يعني اهم حاجه عندهم نقطه الجد بس يعني. انما هم مثلا بيراوا زي دي او مثلا يتكلموا معاك كده لا انت ركزي في مهمتك وخلاص. فهمت قصدك. طيب يعني ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يلهمنا ان انا اجاوب عليكي. اولا يا الاء انا مش عايزاك تكوني لوحدك، فعارف ما فيش صحبه حواليكي وفي نفس الفكر شوفي صحبه مقرأة، شوفي صحبه حفظ اونلاين. ها ما فيش مقرأة جنبك تنزليها، روحي صحبه اونلاين، في اكاديميات كثيره جدا جدا، احفظي مع ناس، اتعلمي علم شرعي، خش جروب خاص مثلا بامر خاص بالدراسه اللي انت بتدرسيها، بدرس تربيه بدرس علوم شوفي الجروبات اللي هي بتخدم على الهدف العلمي او التربوي اللي انت فيه. المهم يبقى حواليكي ناس ومش عايزاكي تبقي لوحدك. ممكن كتير جدا جدا الواحده فعلا بعد الجامعه وبعد كذا ما تلاقيش صحبه، ولو ما عملت لها الصحبه خلاص بتبقى لوحدها، خلاص اتخطبت بتتلاقي في الخطوبه والجواز مش عارفه ايه. فانت بتعملي دلوقتي دراسات وبتعملي دبلومه ودراسات عليا جميل جدا، فين الناس اللي معاكي؟ فين اللي بيحضروا معاكي؟ اهو الاونلاين مشي دلوقتي بقى الحضور يوز اهو، خلاص روحي وشوفي الدنيا ماشيه معاهم ازاي وتصاحبي. طب مين يا جماعه نعمل كده؟ طب تيجي جروب نساعد بعض، طب تيجي نجيب المحور الفلاني. اعملي لك صحبه واعملي لك حواليكي في كل مجتمع، ادي مجتمع الدراسه، ادي مجتمع حفظ القران، ادي مجتمع مثلا المهارات الخاصه مثلا بالبنات او التربيه او التكات بعرف في المطبخ، لا ده انا مش عارفه بعرف حاجات مش اكلات معينه اتعلمها. دلوقتي عاملين جروبات للتعلم الحلويات الغربيه، خلصوا من الشرقيه خلصوها طلعوا على الغربيه. شوفي البنات بتعمل ايه واشتركي واعملي وتعلمي مهارات، لكن ما تكونيش لوحدك. انا ما انصحكيش ابدا تكوني لوحدك، واي حد يكون لوحده يعني مش عايزه اتكلم في الموضوع ده. مقالاته مش كويسه، مقالاته مش كويسة. النبي صلى الله عليه وسلم اصلا نهى ان حتى الراجل يسافر وحده ويبات وحده، ما ينفعش نبقى لوحدين، نتعبه ونفسر الامور اللي قدامنا تفسير غلط وتقول لي مقالات خطيره، تقول لي مقالات خطيره. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير والصحبه الطيبه، اللهم امين يا الاء. معنا مين؟ طب انا عايزه قبل بس ما ناخد حاجه من اسئله اللايف، انا عايزه يا جماعه اقول على حاجه. هو احنا يعني عايزه اجيبها لكم بطريقه ما حدش يعني يفهمها غلط او يزعل مني فيها. هو احنا ليه مش بنسال على بعض؟ هو ليه الصحاب لما يغيب صاحبه منهم ما بنتعهدش بعض ونتعهد بعض بالسؤال واللي يغيب واللي ما تعلقش مثلا جروب مثلا لشله معانا واحده ما بتعلقش ما بتعملش حتى اموجي واحد على الجروب ما بتتكلمش ما بتشاركش ما نسال عليها. يعني بص الدين النبي وصى على سبع جار، سبعه من هنا وسبعه من هنا وسبعه من هنا وسبعه من هنا، ما ينفع وتروح تدي المرأة تزود شوية مرأة في قلب البتاع مي ودي لجارك ودي لكذا. العلاقات هو احنا ليه بقى كل واحد في حاله؟ ليه بقت العائلات ما بقاش فيها جلسة وبيت يجمع العائلات؟ ليه الناس بتخاف من ايه؟ من كترة المصاريف ما نشترك كل بيت زي ما الناس بتعمل زمان، او دلوقتي بيفعلوها في الغرب في بعض المجتمعات الغربية ان يجي يتجمعوا في بيت وكل واحد جايب طبق يشارك بيه مش هنكلف البيت حاجة، ونمشي نترك المكان نظيفا كما كان. حلو، يعني ليه مش بيحصل كده؟ ليه نخلي الناس تبقى تقول أنا عايشة لوحدي وأنا لوحدي؟ شعور صعب. مش عايزة أتكلم في الموضوع ده كتير دلوقتي، خصوصا يعني إيه أما أهدى نفسيا كده وبعد كده نبقى نتكلم وأقول يا رب أنس كل واحد لوحده، يا رب أنسه بيك أنت يا رب، اللهم أمين. معنا مين؟ دينا من سوهاج، السلام عليكم يا دينا. وعليكم السلام يا كاتب، ازيك يا دكتور عامل ايه؟ يا أهلا وسهلا. أهلا بيك يا دكتور، أنت أخبارك ايه؟ تمام؟ الحمد لله تمام يا دين، كل سنة وأنت طيبة. كان معايا وأنت طيبة بالصحة والسلامة يا رب إن شاء الله. كان معايا أولادي بس كان عايزين يكلموا حضرتك. أديهم. عايزين يسمعوا قرآن. الله الله الله، مين بقى واسمهم ايه وسنهم كام؟ يلا. أسلم 5 سنين. الله، يلا يا أسلم. يلا. سلام عليكم. أسلم. سلام عليكم. ألو ازيك؟ ألو، انت اسمك جميل قوي يا أسلم. طيب هتقول وانا عالي مع والشفر قسمون. قربوا المايك عليه. لا حاضر. ها يا دودو يا لولو يا جميلة. سمعت؟ قولي انت رحت حضانة ولا لسه يا أسلم؟ ايوه. ما بلوح. بدلوح؟ ده انت بدلوح العسل. لوح بلحم. ابتدي واحد. يا عم لا، هي كيجي تو مش كيجي سري خالص. ربنا معاك. مين تاني اللي هيقول لنا؟ ابراهيم. أيوة. ابراهيم دي تانية ابتدائي. ابراهيم. يلا يا ابراهيم. انا يا ابراهيم. السلام عليكم. الو. ايوه. وعليكم السلام. ازيك يا ابراهيم؟ الحمد لله. هتسمعنا سوره ايه؟ سوره الاحقاف. ماشي جميل، يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما إلا بالحق أجل مسمى، والذين كفروا عما أنزلوا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شركم في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا يا إبراهيم، ربنا يا رب يجعلك من الصالحين أنت وأخوك، ويتم عليكم ختم كتاب الله، ويجعلكم جيل القرآن جيل النصر يا رب، اللهم أمين. شكرا لكم ولاتصالكم. معنا مين؟ معنا نورهان من القاهرة. سلام عليكم يا نورهان. يا أهلا وسهلا. كنت عايز أخير في سؤالين. تفضلي. دلوقتي انا عندي مشكله ان انا يعني شويه في الكلام مش عارفه مش منتظمه، مع اني نفسي فاضي قوي في كل ما ابدا يعني ما اعرفش، وبعمل معاهم كتير قوي، بحس ان خلاص ربنا مش هيتقبل كتير ابدا، مش عارفه يعني. طيب انت سنك كام سنه نورهان؟ انا في ثالثه ثانوي. ثالثه ثانوي. سمعتي حلقتنا النهارده نورهان عن الصلاه والحجج اللي قلنا وازاي نتحضر؟ طيب انا عايزاكي، انا الحلقه هتتعاد تقريبا دلوقتي كمان ساعتين، عايزاكي تسمعيها او تعديها تاني من البث، اسمعيها وانت نايمه كده واسمعي الكلام اللي انا بقوله بعين القلب، وخدي عهد على نفسك يا رب قبل نص شعبان، يا رب اسمعيني يا حبيبه قلبي، يا رب قبل نص شعبان مايو، قبل ما ترفع الاعمال، لم يثبت ان في نص شعبان، ممكن في اخر شعبان، ممكن دلوقتي يا رب، لكن ترفع الاعمال في شعبان، يا رب قبل ما ترفع الاعمال امن علي بتوبه يا رب، اجعلني من مقيم الصلاه يا رب، اجعل الصلاه هي احب وقره عيني، اجعل قره عيني في الصلاه يا رب، ادعي يا بنتي، ادعي على الله سبحانه وتعالى يجعلها ساعد اجابه يا رب، واستعيذي وقومي اعزمي على نفسك، عارفه هي دي الحاجه الوحيده اللي تاخديها بالعزم وتاخديها بالمشارطه، هو ده. الحلقه هتتعاد امتى؟ النهارده ولا بكره؟ طيب تمام اهو، تمام بيقول لك هتتعاد النهارده والساعه 1، تمام ايا كان الاعاده بتاعتها، انا عايزاكي بعد ما يخلص البث امي جايه مشغله ونايمه كده واسمعي الكلام وادعي ربنا يا رب بحق هذه الايام المفترجه، يا رب اجعلني يا رب تايبه عن التقصير في الصلاه، ابدا ما اسوف، ابدا ما اسيبش، هي الصلاه نجاتك، لو ظبطت صلاه حياتك كلها تتظبط، وقلب سيبك من وسوسة الشيطان، ما يعمل مش ما بتصلي ما بخشع مش مهم، بعمل معاصي اعملي وصلي، ان الصلاه تنهى هتفضل تنهى، شفت الفعل عامل ازاي، بس استمر، وانا هدعي لك يا رب، يا رب يتوب عليك ويجعل يا رب كلامنا النهارده يصل لقلبك يا نورهان، واجعلك يا بنتي من مقيم الصلاه، وقبلك يوم الايام ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف، قول له يا رب نورهان اهي تعالي يا نورهان، تقولي يا رب انا التزمت في الصلاه، ونروح بقى انا وانت ونسلم على النبي، ينوبك ثواب بقى، ينوبكم ثواب بقى، تعبنا من الدنيا، الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير، اللهم امين. وقت حلقتنا انتهى، سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك واتوب اليك، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين، مع اننا في نفس المكان، تايه في احساسنا الحنين، كل الحاجات